ما في الوجود ولا في الكون من أحد إلا فقير إلا فقير لفضل الواحد الأحد. ما في الوجود ولا في الكون من أحد إلا فقير لفضل الواحد الأحد. معولون على إحسانه فقرا لفيض إفضاله يا نعم من صمد. سبحان من خلق الأكوان من عدم. سبحان من خلق الأكوان من عدم وعمها منه بالإفضال والمدد. تبارك الله تبارك الله تبارك الله لا تحصى محامده وليس تحصر في حد ولا it. نرجوك تنظرنا يا رب، نرجوك تنصرنا، نرجوك تهدينا يا رب، نرجوك ترحمنا يا رب، نرجوك تنصرنا يا رب، نرجوك تقبلنا بهذه الابتهالات والمدائح النبوية والتي قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد علي جابين، نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية. نقلناها لكم من مسجد عاصم بشارع الملكة بفيصل بمحافظة الجيزة.